نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح مكة الشجاع، في شرح كتاب الجهاد، في اخر فصل الجزيه من هذا الكتاب. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الجزيه خمس خصال: البلوغ والعقل والحريه والذكوره، وان يكون من اهل الكتاب او ممن له شبه كتاب. وانا كان اتكلم عن الان ساتكلم عن الجزيه، وسابين لكم شرائط وجوب الجزيه، على من تجب الجزيه. فقال خمس: البلوغ. اولا، الجزيه لا اكثر من تعريف، ولكن هي يعني التعريف الاقرب نقول هي المال المأخوذ بالتراضي لحقن لإسكان أهل الكتاب في ديار المسلمين، ولحقن أموالهم وذراريهم ودمائهم، ولكفنا عن قتالهم. هو المال المأخوذ بالتراضي من أهل الكتاب الذين يجلسون في ديار المسلمين حتى تعصم بهم الدماء، أو لحقن الدماء دمائهم وأموالهم وذراريهم، ولحقن قتالهم. أصلا من قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر والذين لا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين هذا الآية صريحة في هذه المسألة، وقالوا أنها ناسخة لقوله: فإن تابوا وأقاموا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي التزموا بالنطق بالشهادتين المتضمنة لذلك. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ومن أهل نجران أيضا، وهذه من فعل الكتاب ومن السنة. والجزية سنتكلم عن أركان المسامة. أركان الجزية خمس: نتكلم عن العاقد، من الذي يعقد الجزية، وأن الذي معقود له، من هم أهل الذين تجب عليهم الجزية تضرب عليهم، والمكان والمال والصيغة. الصيغة كما هو معتاد عندنا في المذهب، شرط الصيغة كما يتأتي في البيوع وغير ذلك، أن يقول لهم الإمام مثلا: أقمتكم بدارنا مثلا، أو التزموا أن تلتزموا جزية كذا، أو تنقادوا لحكمنا ومقابل كذا، وهم يقبلون ويقولوا قبلنا ورضينا. فهذه كأنها صيغة، يعني كما معتاد في المعاملات والعقود في المذهب، أنه يشترطون مسألة الصيغة، وقد بينا ذلك تفصيلا. شرط العقد هذا أن يعقده الإمام بنفسه، وسنبين العاقد لابد يكون هو الإمام أو من ينوب عن الإمام، إما الإمام الذي يعقد عقد الجزية، أو من ينوب عنه عن الإمام ينيب عنه غيره، ولابد أن تكون مآلها إلى الإمام وفقط الإمام لذلك. من هذه من المصالح العامة للمسلمين، ومن أهم المصالح العظام، فلابد أن يتصدى لها الإمام أو من ينوبه الإمام عنه في هذه المسألة. ثم قال: شروط المعقود له، من الذي يعقد له عقد الجزية، من الذي عليه الجزية. هم خمس شروط. قال: أولا البلوغ، يبقى لابد من البلوغ، يبقى آخر من البلوغ الصبي، لأنها تأتي كلها من قاتلوا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة. قاتلوا أي المسألة على أهل القتال، الذي تقاتلهم، من الذي يقاتلهم، البالغ، تقاتل البالغ، لأن الصبي كما سيأتي معنا والنساء وغير ذلك هم من أهل السبي، يعني هم أموال، إذا سبوا فيعتبر أموال، لذلك هم ليسوا من أهل القتال. فالذي يكون من أهل القتال أولا البلوغ، لابد أن يكون بالغ العقل، لأن الجزية تعقد للعاقل ولا تعقد على الصبي ولا على المجنون، لأنهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. الصغار هذا فعل تكليف أو إرادة، وهذه لا تكون. قتلوا الذين يؤمنون بالآخرة والآخر والذين لا يدينون دين الحق، يدينون، هذه الشاهد، يدينون دين الحق من الذين أعطوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد، يدينون. الذي يدين هذا لابد أن يكون عاقل، عاقل، لأن الصبي والمجنون لا يستطيع أن عنده التكليف حتى يدين بهذا الدين. وأيضا قالوا هم صاغرون لأن المجنون لا صغار عليه. الصغار اللي هو إيش؟ الذلة، والذي لابد أن تكون للي عنده عقل الصغار يكون. أما المجنون والصبي فلا صغار عليه. هذا أيضا من شاهد آخر من الآية، الشاهد من يدينون أنه ليس عنده التكليف، لا يدين بشيء ولا بدين. وأيضا هم صاغرون، الصغار يكون على عين صاحب العقل، والمجنون والصبي ليس عنده ذلك. أيضا من جاء من الحديث صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه، بعثه قال أن يعطي، أن يأخذ الجزية عن كل حالم أو كل محتلم. فهذا يبين بأن البلوغ ويأخذ منه دينار، فالمفهوم أنه على أن الصبي لا يأخذ عليه الجزية، وكذلك المجنون أيضا. قال البلوغ والعقل والحرية، يبقى لابد أن الحر الكتابي الحر هو الذي يضرب عليه الجزية. وهو المذهب لا تؤخذ من العبد جزية ولا على سيد العبد جزية، يعني على الحر فقط، يعني لا تؤخذ من العبد ولا من سيده، على العبد. وهذه يعني هم الأثر عندهم من قول عمر رضي الله عنه وارضاه لا جزية على مملوك. وحقيقة هذا الدليل ضعيف، يعني لا لم يصح هذا الدليل، لم يصح. لذلك قالوا هذا من الأثر، وقالوا من النظر، لأن العبد مال، العبد مال أصلاً، والمال لا جزي عليه، الجزي على الرأس على العين. كذلك المدبر والمكاتب أم الولد، وكذلك القن أيضا والمباعد. هذا المذهب لأنه ليس عليه جزية على العبد، ولكن حقيقة ما ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه وصح ضرب الجزية عن كل من ضرب عليه الموس. يعني الموس أي ما بلغ التكليف، يعني هو الموس يعني الحلقة، لأنه يحلق، فهذه كناية عن أنه بلغ. فهذا على العموم، كأن عمر رضي الله عنه وارضاه يرى بأن الجزية تضرب على العبد وعلى الحر. كذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله اليمن قال يعني يضرب الجزية عن كل حالم أو محتلم دينار. هذا أيضا على العموم. وهذا ايضا من الاثر ومن المقصد، لان الاصل في الذله وفي الجزيه هو ايش؟ اعزاز المسلمين واذلال الكافرين، لقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فالعبد وان كان هو مذلولا اصلا، ولكن هو قالوا ان هذا رد، ان العبد اصلا هو مذلول بعبوديته، ولكن قالوا ان كان هو مذلول ولكن فيه اعانه على المسلم، في اعانه للمسلمين، المال هذا له اعانه على المسلمين، يعني هي بسبب طرفين. اذا هم احتجوا قالوا هو اصلا مذلول، يعني لا يحتاج لزله اكثر. قلنا نعم هو مذلول، لكن المسلمين او المسلمون يحتاجون لهذا المال فهو في اعانه لهم. وهذا صحيح خلاف المذهب، خلاف المذهب بان الجزيه تضرب على الحر وعلى العبد، لما صح من اثر عمر رضي الله عنه وارضاه وما تكلمنا فيه. الرابع الذكوره، هذا الشرط الرابع، يعني الذكوره خرج النساء ليس عليهم جزيه، والذكوره جاءت من قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، فالأهل القتال هم الرجال، النساء ليس عليهم قتال. ما كانت هذه أن تقاتل، عندما رأى المسلم المرأة في مقتولة قال ما كانت هذه أن تقاتل أو تقتل. فبينا بأن الذكورة شرط من شروط الجزية، إذن يخرج هنا النساء ويخرج الصبية من الجزية، والجزية تكون على البالغ العاقل الحر الذكر إلى هنا. وأيضا من ما جاء من الأثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال اضربوا الجزية عن عندما أرسل أمرائه، أمراء الجند، قال اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء ولا الصبيان ولا على المرأة محقونة الدم، ولأن المرأة أصلا محقونة الدم أيضا وهي مال. ليش مال هي؟ لأن تسبى النساء والصبيان في الحرب يسبون، إذن هما مال أصبحوا غنيمة، فلا يضرب الجزية، لا تضرب على المال، تضرب على العين، لأنها أيضا تباع وتشترى كالجواري والأمان والإماء. طيب هذا الشرط الرابع، البلوغ والعقل والحرية والذكورة. نعم هذا الرابع، وأن يكون من أهل الكتاب. هذه المعقود عليه يكون كتابي أو عنده شبه كتاب، كتابي لقوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب. ثم ألحق النبي صلى الله عليه وسلم المجوس قالوا سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية ولكن لا تنكحوهم ولا تأكلوا منه أو كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم. فأباح ضرب الجزية أن يعاملوا في الجزية لأن الأصل أن المشركين ليس عليهم جزية إما الإسلام أو قتل. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. فالأصل في المشركين أنهم إما أن يسلموا عند القتال أو يقتلوا بخلاف الأهل الكتاب إما الإسلام أو الجزية أو القتل. فألحق المجوس بالجزية وكذلك شبه الكتاب يعني من يدين مثلا بصحف إبراهيم بالزبور مثلا وهو يقول على دين الله فهذا أيضا يلحق بأهل الكتاب ويكون عليه الجزية. أما من يعبد الشمس يعبد القمر يعبد البقر يعبد الأصنام يعبد الهندوس والبوذيين والبوذيون وغيرهم يعبدون الفروج حتى وغير ذلك هؤلاء الأوثان اللي هم أصحاب الأوثان هؤلاء كلهم إما إسلام أو قتل. لا ليس فقط المجوس النص جاء فيهم أن يلحقوا بأهل الكتاب. هذا الشرط الخامس من شرط ضرب الجزية. قال وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط الحال ديناران ومن الموسل 4 دنانير استحباب. هذا الركن الثالث من الأركان مسألة قدر أو مقدار الجزية. فتضرب في الحول على كل حول هي قال على 3 طبقات الموسل والمتوسط والمعسر أو الفقير. الموسر 4 دنانير والمتوسط ديناران والفقير أو أقل الجزية دينار. وهذا كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن قال من كل حال أو محتلم دينار. وعمر رضي الله عنه عندما أرسل فضرب على الغني 48 درهم من الفضة ويقسم كانهم 4 دينار كانهم 4 دنانير وضرب على المتوسط 24 درهم من الفضة فكأنه دينارات وضرب على الفقير 12 درهم كأنه دينار بالضبط. وهذه طبعا الذي يضربها العاقد أو الإمام اتفق معهم على مقدار الجزية كما ممكن يكون عدل ذلك من طبعا هذه الاموال لكن عدل ذلك من الاموال ممكن ياخذ منه اشياء لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذ ضرب الدينار او عدله من المعافر يعني كان ثياب او غيره او بضائع او غير ذلك لم يوجد عندهم غير ذلك لما عندوش مال ولكن عنده بديل من المال الذي يحترم ويؤخذ فيؤخذ منه مقابل هذا القدر يعني هذا عوض عن الدنانير والدراهم التي فيه. وهو تكون الصيغه انه الامام يقول لهم أقررتكم على أو أذنت لكم أن تجلسوا في ديار المسلمين وتلتزموا هنا مهم تلتزموا بأحكام المسلمين وتنقادوا لأحكام الإسلام وأن تبذلوا الجزية وأقدرها كذا عن كل حول. فيقول الذمي رضيت أو قابلت لذلك. ومن الأشياء المهمة أن عقد الذمة لا يكون مؤقتا يكون على الديمومة لأن عقد الذمة هو بديل عن الإسلام وإما أن يسلم أو يعطي الجزية أو يقتل والإسلام لا يكون مؤقتا يكون على الديمومة كذلك عقد الجزية لابد أن يكون دائما. والعبرة هنا في مسألة الغنى والفقر لأنه متى ستضرب عليه 4 أو 2 أو 1 وقت الدفع. إذا كان وقت الدفع هو من الأغنياء يدفع 4 دنانير حسب الإمام من اتفق معه. إذا كان من المتوسطين يدفع إذا كان من الفقراء فيدفع أقل الجزية المقدرة. وطبعا لابد أن يأتي ببينة إذا كان يكون هناك بينة على حاله وهذا الذي حاله المالي الذي يكون عليه. قال أيضا للإمام كما قال المصنف ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية يعني يجوز الإمام عندما يضرب الجزية عليهم يقول يشترط عليهم ضيافة المسلمين يعني إذا كان مر المسلم بدار فيه كتابي، فحق الإمام أن يقول لهم إذا مر عليكم مسلم فلا حق الضيافة 3 أيام، لابد أن تضيفوا ضيافة كاملة 3 أيام. وحتى هذه مسائل فر عليهم، سواء كان هذا من العوام المسلمين أو من المجاهدين، لو كان فيه سنسرية أو غزوة هتلحق بهذه الديار رايحة لمكان آخر فيمرون عليهم فيلزمهم الإمام أن يفرض عليهم ذلك في العقد أولا، وهم يجب عليهم إذا قبلوا أن يلتزموا على ذلك، وما زاد عن 3 أيام مثلا تكون مكرمة أو صدقة منهم، لكن هو يلتزم إذا اشترط عليهم الإمام ذلك، وله أن يشترط شروط بخلاف الجزية فهم إن قبلوها. فرع عليه بعض الفروع إذا كان الضيف نزل ولا يريد أن يجلس عنده، وصار يأخذ حقه زي ما يقولون ناشئ عندنا بالعوام، يعني هل له؟ نعم له أن يأخذ حق الضيافة 3 ليالي أو يعني في خلاف، لكن له أن يأخذ حق الضيافة يأخذه ويسير به من الطعام طبعا والأدب وغير ذلك. الركن الرابع من الأركان قلنا العاقد، وقلنا هذا تكلمنا عنه، لابد أن يكون الإمام أو من ينوب عن الإمام، ولكن هناك مسألة بأن المعقود له إذا خالف شرط من شروط عقد الجزية فيجب على الإمام ألا يختال له، لا يختال له، أي لا إذا كان حتى خالف شرط من شروط العقد وأراد فلا يختال له، بل يبلغه المأمن يقول له بأن العقد الجزية سينخرم إذا أراد الإمام ذلك أو يقطعه، ويبلغه مأمنه، وهذا إذا طلبوا الإمام يعطيهم لهم الأمان، إلا إذا كانت المصلحة غير ذلك، خاف أنهم يكيدون له، يعني إذا كان الإمام سيعطيهم الأمان ويبلغه لكن خاف أنهم يكيدون ويغيلون أو يعني يخونون، فلو هنا مبادرته، فلو هنا المبادرة بذلك كما جاءت في الآيات، حد تذكر الآيات؟ مش معايا تقول الآيات خلاص التوبة إيش؟ فأبلغوا مأمن أول الآية كانوا إلى أحد حتى فأبلغوا مأمن إيش الله يمشي أحد المشركين استجارك فأجيره حتى مشكلة من أحد المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. هل إذا استجارك نادي أن نتكلم عن مسألة الجزية؟ لا، إذا أراد أن ينقض العهد الإمام لا يختال عليهم، بل يبلغهم أنه سينقض العهد ويبلغهم المأمن، أو إذا هم طلبوا الأمان يعطيه لهم حتى يعني إما يرجعون أو يذهبون ينتقلون أو يدخلون الإسلام أو غير ذلك. ومن المحاذير من أهل الكتاب ألا يدخلوا مكة والمدينة لما جاء فيه من حديث صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، واختلفوا في مسألة الجزيرة هي حدودها من أين الأين، والذي هذا يعني في مسألة أخرى، لكن له أن يدخل على مسألة أنه رسول يبلغ رسالة، أو يدخل أنه تاجر يتاجر بمدة معينة متفق عليها ويلتزم بهذه المدة، يدخل دخولا مؤقتا، له أن يدخل دخولا مؤقتا لكن ليس له الدوام الكامل. وأيضا هذه أصلها من قوله سبحانه وتعالى ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عين هذا يدخلكم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فهنا قالوا بأن المسألة ليست دخول المسجد نفسه، مسألة دخول مكة، وهذه من الأدلة التي استدل بها بأن مكة كلها حرام وليس المسجد الحرام فقط، يعني أنه قالوا لا يقربوا المسجد الحرام على عين هذا، والمقصود هنا ليس المسجد الحرام فقط، المقصود أنهم لا يدخلوا مكة ككل، فقالوا إذن مكة كلها حرم، مع أن الله عز وجل سماه المسجد الحرام لكن يقصد به مكة جميعا. قال ويتضمن عقد الذمة 4 أشياء: أن يؤدوا الجزية، وأن تجرى عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. هذه الشروط التي لابد أو يتضمنها عقد الذمة. أول شيء أن يؤدوا الجزية، لابد أن يؤدوا الجزية، فإنهم امتنعوا عن الجزية انتقد العقد. من الأشياء التي انتقد بها عقد الجزية أنهم يمتنعوا عن أداء الجزية، يقول له أنا أدفع الجزية، فهنا العقد هنا يكون انخرم أو العقد أصبح باطلا. وهنا ترجع المسألة بقى للإمام يبلغهم المأمن أن يقول لهم العقد انتقد وهكذا، حتى كما بينا في مسألة أنه يختال عليهم أم لا، لأن الجزية هي العصمة المال والأموال والدماء والزراري، فهو قالوا توقفوا أصبحت الآن العصمة رفعت، يعني العصمة منوط العصمة لهم بمسألة دفع الجزية، فإن امتنعوا عن دفع الجزية أصبحت لا عصمة لهم لا في المال ولا في الزراري ولا في الدماء. الأمر الثاني قال وأن تجرى عليهم أحكام الإسلام، أي أن يلتزم الإمام، هنا في أحكام يلتزم بها أهل الإسلام تجاههم وأحكام هم يلتزمون تجاه الإسلام. الأحكام التي يلتزم الإمام تجاههم أن يحميهم، أن يدفع عنهم أهل الحرب كما يدفع عن المسلمين الذين يكونون معه في هذه الديار، فإن كانوا هم في داخل بلاد الإسلام حكمهم حكم المسلمين في مسألة أن يدفع عنهم القتال من أهل الحرب، إن كانوا هم في مكان آخر يعني هم بلاد أخرى فتحت وهم موجودين فيها، فأيضا أن الإمام الوالي أو الخليفة أو الإمام أن يدفع عنهم أيضا ما يأتيهم من قتال من أهل الحرب على ديارهم، لأن هم الآن تحت جناح أو تحت عهد المسلمين، فلابد أن مستوطنين معهم، فلابد أن يدفع عنهم لأنهم يدفعون الجزية فيذوب عنهم. أيضا مسألة الجزية طبعا هو كلام باطل موجود كثير في بعض المسألة، طريقة دفعهم للجزية أنه هو يجلس بطريقة معينة ويأتيه مسلم جالس ويقف وينحني ويركع ويعطي بالزلة، هذا كله كلام ليس له دليل من السنة بل هو باطل. المسألة ليست الزلة هنا، ليس الصغار أنه يأتي وينحني ويعطي، الصغار هو نفسه أنه قابل بأن يعيش تحت حكم الإسلام وأن يدفع مقابل هذا، هذا هو الصغار نفسه، ليس الصغار في أداء الجزية أنه ينحني أو أنه يفعل كذا أو كذا، أو قبوله إن هو يحيا تحت حتى لو كان مبلغ الجزية كما ترون زهيد. المسألة كلها ليست في قيمة الجزية، يعني هو إيش قيمة المبلغ، ليس يعني حتى لو قلنا 4 دنانير ذهب ولا دينار حتى ذهب الفقير منهم كان يساوي، لكن هي مسألة إن هو قبوله بأنه يعيش في رعاية في كنف أهل الإسلام ويقبل إنه ينقاد إليهم وأنه لا يتعرض لهم وأنه يكون تحت سلطان المسلمين، هذا الصغار اللي هو المقصود منه من الآية، فهو أن يحكم عليه لا هو بما يحكم عليه بما لا أعتقد، لأن الصغار أنك تعيش في مكان ويحكم عليك بما لا تعتقد فيه، أن هذا هو قمة الصغار أنك أنت تكون في بلاد وأنت تكون في هذه البلاد ليس لك من الأمر شيء بل أنت تابع لأهل هذه البلاد لو كانوا على ملة أخرى على دين آخر، لذلك هذا الصغار، وهذه من العلل التي يبين لماذا المسلمون لا يستوطنون أهل الكفر، لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولا يجعل لن يجعل الله المؤمنين على الكافرين على المؤمنين سبيل، فالسبيل لابد يكون المؤمنين، لذلك نهي عن أن الإنسان يجلس في ديار أهل الكفر ويكون تحت راية أهل الكفر وتحت عقائدهم، لأن هذا فيه نوع من الصغار له، إلا إذا كان في مهمة كما بينا أن يكون إقامة أو كان يدعو لدين الله أو يتاجر أو ذلك أو يتعلم، هذه من العلل أيضا التي نهي عنها في الجلوس، لأن العكس بالعكس الآن ترى الآن أهل الكتاب عندما يجلس في دار المسلمين ويدفع الجزية هذا سماه صغار الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد، وهم صاغرون وهم قابلون لما هم عليه، هذا ومعنى الصغار انقياد لحكم الإسلام، أي ينقادوا لحكم الإسلام من ناحية ضمان النفس وضمان الأموال وضمان العرض، لأنهم لابد أن يعتقدوا أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، وهذه جاءت من السنة عندما زال اليهودان أو اليهودي والمرأة وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم، الحديث المشهور حديث عبد الله بن سلام عندما أرادوا أن يحتكموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا متى تجرى عندكم في التوراة؟ قالوا وجد التحميل فقط، وهم عندهم في التوراة الرجم أيضا، ثم جاءوا بالتوراة قال أتوا بالتوراة فوضعوا يديهم على الحق، فظهر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه فقال لهم كف يدك، فبان ان حكم الزنا عندهم هو الرجم ايضا في التوراه. المهم انهم جاءوا ليحكموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المساله فيها تفصيل، اذا جاءوا لنحكم لا بينهم نحكم بينهم بالاسلام بشريعتنا، اما اذا لم ياتوا لنا في قوانين فيحكم بينهم بشريعتنا، يعني هذا الضابط إن جاءوا إلى المسلمين فيحكم لهم بشريعة الإسلام عليهم، فإن كان هناك حدود تطبق عليهم الحدود، وإن لم يأتوا واحتكموا لأنفسهم فلهم ذلك إذا كانت بينهم وبين أنفسهم. نعم طبعا اذا كان بينهم المسلم فيسري عليه حكم الاسلام، هذا مساله منتهيه، لكن بينهم وبين بعضهم اذا جاءوا لنا فنحكم بينهم بحكم الاسلام او بشريعه الاسلام، اذا لم ياتوا لنا واحتكموا لانفسهم فيحتكموا انفسهم بشريعتهم وما هم عليها. ايضا لا، هو قال ماذا تجد عندكم؟ هم جاءوا للنبي ليس ليحكم بالتوراة، هو جاءوا للنبي ليحكم بينهم بالإسلام، لكن هو الآن هو يسألهم ماذا عندكم أنتم في التوراة، هو حكم بينهم بالإسلام لأنهم جاءوا له، لكن هو أراد أن يسألهم ماذا تجدون عندهم، هو يعلم أنه عندهم في التوراة نفس الحكم، بس هو يبين لك أنهم قوم بهت، يعني هم قوم ظلم سحر. طيب أيضا من الأشياء قالوا أن ترجع عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. أيضا هذه المسألة المسائل المهمة، وهو أن يكفوا اللسان ويمتنعوا عن إظهار المنكرات التي تضر بالمسلمين، ومنها قال الشرك الذين يقولوا التسليس، دق الأجراس، رفع الصلبان، والاعتقاد في المسيح عليه السلام ومريم عليه السلام، كل هذه من الاعتقادات التي لا يمكن أن يزوروها ويعلنوها، وهذه تناقض عقد، ولا قلت تناقض، أرجع من لا قلت تناقض، هي التي تخالف ما اتفق عليه في عهد الذمة، ولكن إن اتفق على أن هذه الأشياء تنقض من الأول فتنقض، وإلا فللإمام أن يحبس وأن يعزر، ولكن لا ينتقد عقد الذمة إلا إذا اشترط عليهم ذلك، وهذه ضابط مهم جدا، كثير من الناس يظنون بأن ما يفعلونه أهل الكتاب من أخطاء في حق المسلمين مجرد ما يفعل يبقى عقد الذمة انتقض، هذه المسألة ترجع للمتفق عليه في العقد، إن قال لهم فعلتم كذا ينتقد العقد، ففعلوا وكانوا عقد بينهم، لكن طبعا هذا بخلاف لو فعلوا أشياء ينتقد بها العقد، يعني كأن يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يسبون الإسلام، دين الإسلام، أو يفعلون من الأشياء التي من أصولنا، هنا كأن هذا ينقض العهد، لكن هو من أخطأ في أشياء أو أظهر بعض الشعائر أو فعل أشياء من التي هو لا يصح، هنا تفصيل، إذا كانت هذه من المنصوص عليها أنها تنقض تنقض، لم يكن منصوص فهنا الإمام يعذب ويحبس ويعني يفعل بهم كما يريد. مسألة أيضا إذا قلنا بانتقاد العقد كما بينا هل نبلغهم المأمن أم لا؟ طبعا إحنا قلنا أن نبلغ، والمسألة برضو حتى نبين خلافية، مسألة خلافية، بعضهم قال أنه لا تبلغ مأمنه، وبعضهم قال أنك أنت تبلغ مأمنه، إذا تبلغه يبقى لك أن تقتله في الحال أو تقتله يعني، وأما تبلغ المأمن أن تخيره بأنه ينتقل من المكان أو وبعدين قالوا أنه هنا المسألة أن الإمام هنا مخير أن يقتل، هذا القول، وأن يفدي أو يسترق أو يمون، يعني هي ترجع للإمام هنا، لكنهم قالوا هنا ترجع للإمام، لأنهم قالوا لو كان الكفار لا أمان لهم الآن لم يلتزموا بالعقد، فالمسألة تكون بيد الإمام ماذا سيفعل بهم. قال ويؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل، هذه بعض الأشياء التي تحل للحاكم أو الولي الأمر بأن يلزم بها هؤلاء الكتابيين بأنهم مثلا يجعل لهم لباسا معينا أو يمنعهم من لباس معين، يعني جعل لهم لباس مثلا يقول مثلا اليهود يلبسون مثلا الأسود أو النصارى تلبس الأصفر أو الأحضار من عندهم يلبسون اللون كذا والقسيسيين يلبسون اللون كذا، فلو أن يجعلهم يلبسون ألوان محددة ولو أن يمنعهم من ألوان محددة، وهذا كله حتى يفرق بينهم وبين المسلمين، ولهم أيضا يمنحهم من لباس معين للمسلمين، يقول لهم مثلا لا تلبس الطقيع أو القنصوة التي لليهود لها شكل هو الذي يلبسها، الزنار يضع الزنار بطريقة معينة، فاللي يلبسه في الوسط زي حبل في الوسط لبس كان عنده موجود عند المصاب، فلو أن إما يلزمه بأن يتميزوا بلباس معين وينص على ذلك، أو يلزمهم بأن لا يلبسوا لباس معين اللي هو لما يختص بأهل الإسلام، و ذلك كله طبعا يرجع للعهدة العمرية التي فعلها عمر رضي الله عنه عندما فتح بيت المقدس وكتب العهدة التي بينه وبين النصارى هناك، فهو يعني يستلقى منها ويؤخذ منها كل هذه البنود التي يفعلها الحاكم معه، وأيضا له أن يقول أنه هو المصنف قال لنا يمنعنا ركوب الخيل، إن طبعا الخير فيه عزة، الخير في ركوب العزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود فيها، على خيل معقود من وصية الخيل اليوم القيامة. و عزة ولا هي الاثنين من أدوات القتال؟ ما هي في الاثنين؟ أو طبعا أدوات القتال هم لا يمسكون السلاح ولا يسلون بسلاح ولا يسلون، هذه ينهى عنهم أنهم يرفعون، أن هذه فيها من العزة أيضا. وأيضا لأن الخيل فيه من العزة، زي قال يركبون الحمير ولا يركبون الخيل، يعني لأن الخير فيه من العزة. وهم أيضا ضربت عليهم الذلة، فهذا أي شيء كان في إظهار العزة هو له أن يمنعهم. هذه مسألة لا ترجع للحاكم، يعني طبعا ما فيش خير أن لهم ما تركبوش عربيات، أو مثلا تقول لهم ما تركبوش عربيات من نوع معين وكده تطرش. طيب هذه أيضا هذا أمر منتهي، لأن هو هذه مفترض أن هم لا يحملون هذه الأشياء. وهو هذا كله ضابطها مسألة ان هو يعني يكونوا في صغار. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا لقيتموه في الطريق فاضطروهم والجئوهم الى اضيقها، كما رواه مسلم. فهذه ايضا كلها من باب رفع العزة للمسلمين، او للعزة المسلمين والصغار للكافرين. وهذه كلها ترجع ان هم ارتضوا الا يكونوا عبادا لله، فارتضى الله عز وجل لهم ان يكونوا عبادا للمخلوقين. يعني هم رفضوا العبودية لله عز وجل، فابتلاهم الله عز وجل بعبودية البشر، أو يعني يكون عبيد للبشر. وأيضا له الإمام أن يعلمهم بعلامات، يقول لهم مثلا، طبعا كان زمان الحمامات العامة يدخلونها، فإما يمنحهم من الدخول مع المسلمين، أو يقول إذا دخلوا يكون في طوق، يضع طوق نوات أو طوق في يده أو في شيء، بحيث أن يعلم بينه وبين المسلم، فكان يظهر ذلك. وأيضا لا يتصدرون المجالس، لا يكونون يتصدرون المجالس، إن هذه إهانة لهم فيها، ولا يبدأون أيضا في السلام كما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كل هذه العلامات يعني يحق للإمام أو ولي الأمر أن يشترطها عليهم، حتى يعني يفرق بينهم وبين أهل الإسلام. وهذه يعني فيها تقدير للحاكم أو ولي الأمر في ذلك. هذا آخر الكلام عن هذا الفصل، نختم به هذا الكتاب. نعم ثم سندخل في كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة.